بعدين انا قلت كم مره يعني بعد مره واحده طفرت من الصبر من هالكلام. قلت له انا بعد ما تموت يحرم علي ما باش لا حول ولا قوه الا بالله. الحين ابغى اعرف شو علي كفاره او طيب. ما اخذ طيب يعني الحاجه هذه مالي او ما طيب. يعني انت ابو سلطان قلت له ان بعد اذا مت قبلي انا يحرم علي هذا المال يعني. يعني اذا مت ما اخذ مالك ما اخذ مال. نعم نعم من طيب. من القهر اللي نعم صقبلي. الله يشرح صدرك ام سلطان. طيب بارك الله انا اجيبك ان شاء الله باذن الله. الله يخليك بارك الله فيك ربنا يشرح صدرك. ام مريم السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا أم مريم تفضلي يا بنتي. عندي مشكلة مع زوجي إنه مشكلة واحدة؟ طيب الحمد لله الحمد لله. إنه هو ألح علي في بيع الذهب عشان خاطر زكاة الذهب وقال إن زكاة الذهب مش عليه هو علي أنا ولما أنا قلت له خلاص أنا هدفعها رفض إن هو رفض إن أنا كمان أدفعها وألح علي إن أبيعه. علما بأن الذهب نصه يعني ملكي يعني أبويا اللي جابهولي قبل ما اتزوج يعني والتاني النص التاني هو اللي جابهولي بعد لما بعته قال لي إن الذهب بحقه هو وأنت مجرد أنا يعني اشتراهولي ساعة الخطوبة يعني نعم. وقال لي إن هو حقه هو والفلوس دي بتاعته هو أنت ملكي يعني أنا ماليش غير إن ألبسه بس لكن هي فلوسه هو وقال لي الفلوس أمواله كزوج يعني أمواله كزوج وإن دي فلوسه هو وإن أنا كلبسها كزينة بس وإن هو يعني ملكيش حاج فيه غير إنك تلبسيه وإن هو جزء مؤخر بتاعي نعم. فقال لي هل وإن دي كده فلوس حرام ودي مش فلوسك وكده مع إنه ما قاليش الكلام ده يعني قبل ما أبيع وبعد لما بعته وأصر إنه يعني هو كمان معتبر إن هذا الذهب جزء من المؤخر يعني هو كاتب له مؤخر رقم الناس قال لي ده يتخصم من المؤخر لأن الذهب اللي أنا جبته لك أول الزواج ده جزء من المؤخر. طيب فأنا مش فاهم هل الفلوس هو فعلا جزء من المؤخر وهل يعني الذهب ده ملكه هو فعلا ولا بعد لما اشتغل خلاص. طيب وهو لما أبو مريم لما قال لك تبيع الذهب هو يريد أن يأخذ ثمنه كله ولا؟ لا قال لي استثمري فلوسه في شيء يعني في أي شيء تاني وخدي بدل ما انتفعي بيه يعني. طيب حاضر وبعد لما بدو قال لي الكلام ده فانا مش حاضر عارف. حاضر اجيبك ام مريم ان شاء الله. شكرا بارك الله. ايوه من ذكرى من السعوديه السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا شيخ. مرحبا كيف الحال يا شيخ؟ الله يرضى عليك يا بنتي يكرمك يا رب. الله انا بس والله يا شيخ دقه بس حبيت اسلم عليك واسال الله ان يعطيك الصحه والعافيه ويطول عمرك يا شيخ. يرضى عنك الله كل خير. يرضى عنكم ويتقبل منا ومنكم يا رب بارك الله فيك. شكرا يا شيخ. شكر الله لك. شكرا. طيب نجيب السؤالين دول مهمين. اختنا ام سلطان الزوج فيه كابي سفيان رجل مسيك يعني ماسك على ايده شويه وبخيل فكل ما تطلب منه مال يعني يرفض ويأبى أن يعطيها فأم سلطان في لحظة من لحظات نفاد الصبر قالت له يحرم علي مالك بعد الموت يعني أنا لن أخذ جزء من الميراث ولا أنفق منه. إذا أقسم الإنسان بيمين على شيء ثم رأى أن يعني الذي أقسم عليه خير فليكفر عن يمين يعني أنت عليك كفارة إن شاء الله رب العالمين بإطعام 10 مساكين أو صيام 3 أيام وتأخذي المال حلال عليك إن شاء الله لأن هذا حقك الشرعي إذا كان الزوج يعني قد توفاه الله أو إن كان على قيد الحياة فقد كفرتي عن الـ الـ الـ هذا اليمين إن شاء الله. أم مريم تثير قضية خطيرة جدا. طب نأخذ سارة قبل ما نجاوب أم مريم. سارة السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت شيخ في عندي نعم. سؤال نعم. يمكن شوي يكون معقد بعض الشيء بس ماشي. يعني حابة حضرتك تساعدني لإيجاد حل هالشيء نعم. نعم. بالنسبة لموضوع الصبر وهالأيام تعرف كتير الزواج صعب بهالأيام نعم. وفي كتير بنات بيصبروا وما بيعملوا شيء غلط بحياتهم نعم. لكن للأسف الشباب طبعا يعني حدث ولا حرج هاي الأيام نعم. فكيف الله سبحانه وتعالى يعني حابة أعرف يقول الطيبون للطيبات والبنت اللي بتصبر تاخذ واحد مش مثلها طيب. يعني غلطان بحياته او عنده نعم. علاقات سابقه نعم. فكيف يعني الصبر هنا كيف يعني البنت تجازى عليه يعني طيب كيف الرجل غلط بحياته او عنده كتير اغلاط او ظالم ناس او الله اعلم يعني نعم. نعم. ياخذ بنت ما طيبه مستقيمه صادقه نعم. نعم نعم اذا سمحت وصل السؤال يا ساره بارك الله شكرا لك شكرا